هذه سائلة تقول: يا شيخ، زوجي قال إذا بعت ذهبك فأنت طالق، والحين نحتاج أن نبيعه، وسؤالي هل له كفارة أو لا؟ أحسن الله إليك. هو ينظر هذه المسألة من المسائل المشهورة، وهو تعليق الطلاق أو حلف الطلاق، يختلف هل هو تعليق أو حلف. فإن كان تعليقا فهذا هو واقع عند أهل العلم عامة علم وحكي الإجماع فيه، التعليق الطلاق. لكن إذا كان حلف بالطلاق، مثل أنه يعني يحب الشرط، ويعني أنه يكره الجزاء، يكره الجزاء، يقول إذا بعتي ها، فهو يكره الجزاء ويكره الشرط، يعني يكره بايعه ويكره الطلاق. مثل القول مثلا إذا ذهبت إلى السوق فأنت طالق مثلا، فهو يكره ذهابها ويكره الطلاق. فإذا كان يكره الجزاء ويكره الشرط فهذا هو الحلف، وإذا كان يكره الشرط ويحب الجزاء فهذا هو التعليق، هذا هو التعليق. أما إذا كان يكرههما فهذا هو الحلف. فهذه الصورة فيما يظهر أنه أراد أن يمنعها، والعلامة في هذا أن يريد المنع أو الحث أو التصديق أو التكليف. فهو في هذه الصورة إذا أراد منعها وجعل الحلف بالطلاق وسيلة في منعها من بيعه، فالجمهور على وقوعه. وذهب بعض العلم وذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي حنيفة، بل قال هو المنصوص عن أبي حنيفة، وأفتى به طائفة من الشافعية وكثير من أهل العلم في بلاد المسلمين، أنهم أفتوا بأن الحلف بالطلاق فيه كفارة يمين. وبالجملة هذه المسألة مما وقع فيها خلاف، وذكر شيخ الإسلام أنها لم يفتي فيها الصحابة والحلف بالطلاق، إنما أفتوا في نظيرها وهو الحلف بالعتاق والنذر. فهذا قال إنه ثبت عن الصحابة، وهذا جاء في أثار معروفة أيضا في قصة ليلى بنت العجمة، وجاء عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وأبي هريرة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت أم سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، سبعة من الصحابة، أنهم أفتوا بالحلف بالعتق أن فيه كفارة يمين. وقصة ليلى بنت العجمة مع حفصة مشهورة، مع ابن عمر مشهورة في هذا الباب. وقال أبو العباس رحمه الله إن معنى كلام الصحابة يدل على أن الحلف بالطلاق ليس بواقع، وذلك أن الحلف بالطلاق يمين. ثم من جهة المعنى، فإذا كان الإنسان حلف بالطلاق فأراد المنع، وعمومات الأدلة يدل على أنه حلف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حلفت عليه فرأيت غير خير منه فكفر عن يمينك، هذا ثابت عن جميع الصحابة من حديث درهم سمرة وأبي موسى وأبي هريرة وعدي بن حاتم رضي الله عنهم. فتشمله عموم الأدلة في أنه يمين، وحلف فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين يعني إذا وقع. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، إذا كانوا أفتوا بأن من حلف قال علي عتق رقبة إن لم تفعل هذا الشيء، علي الحج إن لم تفعل هذا الشيء، علي أن أصوم شهر إن لم تفعل هذا الشيء، هو في الحقيقة لم يريد التبرر بالنذر ولم يريد التبرر بالعتق، مع أنها أعمال صالحة وطاعات، ومع ذلك الصحابة أفتوا فيها بكفارة يمين. والطاعات محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والطلاق مكروه. فإذا كانت المحبوبة وهي الطاعات لا تلزم إذا حلف بها الإنسان أو نذر إذا نذرها أو حلف بالعتق مهم، فمن باب أولى المكروه أنه لا يلزم. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، وتقدم ذكره عن سبعة من الصحابة. وقال أبو العباس حتى ولو نقل عن أمها أربعة فإن هؤلاء السبعة من الصحابة أجل من أربعة أئمة من أئمة المسلمين. فلو قال إنسان قاله الأئمة الأربعة، قلنا قال أئمة سبعة وهم يقاربون الضعفين من أربعة، ثم هم أجل وأعلى وأعظم. فإن كان المسألة تقليد فتقليد هؤلاء أولى، وإن كان على الدليل فالدليل يشهد له، فاجتمع فيه المعنى، عموم المعنى وعموم الدليل وفتوى الصحابة رضي الله عنهم التي جاءت في مسائل هي أولى، لكن لأنها لم يسألوا عنها ولم تقع في زمانهم لم يفتوا فيها رضي الله عنهم، فأخذ من معنى كلامهم. نعم أحسن الله عليكم.